انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مارانو. نفسك هي ترن عليا تقول انا عايزك نلعب ماتش، مش تندف من تليفون طاش. ايه التليفون يا زميلي ملعون عالدغري يا مفرق الكلام خبال. جاي فعلا انا جاي معاك، جاي فيا شد فاش، شكلك يلا جاي على عماك، ليلة امك سودا ياو امجاد الجوكر. رجل الدب مكان ما تحب، محدش يعرف ينطق بين، والله ينطق هيجيب دم. خوف ومفيش ما تخوفنيش، علشان مش اخاف غير ربي يا عم. هقوله معاك لو جاية معاك، ده اللعب معايا على كسرة نفس، تتكسر وتركب جيب. اصحى وفوق لو جابك الشوق، انا اشرب دمك زي البيت. اخلى شو امي عشان مجنون، جيتوا مع واحد ربي سكون، انا كزلكي بالدم مدهون، عفرت من ده انا بيتي مسكون. بعمل في الليل انف كناية، دم الخصم على الطقماية، نفسي في حد يسد معايا، فرض يربك بس ورايا. ليك عقبة خطر على اي خطر، تكرب قطر تاخد كزلاك، تعمل عنتر مش هتسلاك. بطلي احسن لفه ودوران فكك يلا من اللي ملمس لك. يوسف التوت عليكو بيحط يا قلسة نطة تتخرج، ممنوع هنا تكتب وتسرد. صفة وطبيخ والباقي بطيخ، والنايك ريت لايت ورد. جاي فعلا انا جاي معاك، جاي فريا شدة فاك، شكلك يلا جاي على عماك، ليلة امك سودا بلاك. ما تغركش شكتي يا مان، انا اصلا مولود في لومان، احذر تعمل فيها شاكيشان، لا خليك زي النسوان. نفسك فيا ترن عليا تقول انا عايزك نلعب ماتش، مش تندب من تليفون طاش. ايه التليفون يا زميلي ملعون عالدغري يا بفرق كلام خبال. عايزك واقع مش في مواقع، انزل واصرف واتعامل، فكك يا زميلي من السامر. المرجع مش فنفون يلا، انا هاخدك رحلة وهنغامر، اللي هيعمل فيها بيطير، هنزل على جسمه بسواطير، فاكسن هنا جو التخطير، راس من وما تحرقش كتير. انا قلتها يا زميلي حصار، هتموت على ايدي لو فكر، ابعت هاتلك كم بوديجار، وانا هصرف معاكم بالفرق. لم جماعتك اديني نصحتك، دي مراقباني بميكروسكوب، وانا بطلت وقلت اتوب. بنت الناس ما فيهاش احساس، شكلها شايفك يا لابس شقلوب. صحح لها يا زميلي قول لها ان انا ما باخدش بواقي من حد، ما بهزرش دي حاجه بجد. مهما تحاول مش هتزاول، ولا ليها عمري في يوم هتشد. عايشه الدور والنبي على ايه، تهنى لوشي كله لك ايه، ريحتك وحشه يا بنت خيه، روحي شوفي غير ارميها عليه. انا مش جاي من تل ابيب، كشحك بتنمر عجيب، انا ما بجيبش خالص ده بديب، انا دي بس ما عندي حبيب. انت عقبه البلد اللي ما تعرفش تفخد ولا تغمز نفسها، ايه الاخصام كسره بنفسها. يوسف التوت ما بيجلش وما بيسميش يا عيال عندها، صفه ابو طبيخ سمع بالحب، وكل الناس برجولة عارفاه، ربنا يا زمالها يسترها معاه. كنت ابو طبيخ مظبوط ورجولة بالحب، يا باب تمشي على هواه. تسريع على موقع مهرجانات.com.